تعاطفون معه وأنت تعلم أنه حتى في الظلام يكتب هذا الشعب رأيه بالنكتة، والنكتة التي تقال الآن أن مدنيا تشاجر في الطريق العام مع ضابط بسبب خلاف حقيقي وانضم إلى المدني 3 مدنيين آخرين، وساقت الشرطة الجميع للتحقيق فأبدى المدني الأول سببا وجيها للخلاف وكذلك الثاني، وسأل الشرطة المدني الثالث وأنت لماذا ضربت الضابط؟ فرد عليه تصورت أن الثورة انتهت فنزلت فيه ضربة مرحم. وهذه النقطة تحولت إلى حقيقة في حديثة سأرويها لك. ننتقل لصفحة 96. أنت تعلم أن كل من قال لا وكان يملك شيئا بسيطا وضع تحت الحراسة كوالدي مثلا، وأصبح هناك عمارات الحراسة كثيرة، وأصبح من حق المحاربين في اليمن الحصول على شقة خالية من شقق الحراسة. واحد من الضباط طلب شقة من هذه الشقة فأرسل له السيد علي صبري خطابا يقول له أن هناك شقة سوف تخلو في شارع الجمهورية. وذهب الضابط ومعه الخطابات إلى العمارة هذه واقتحم شقة هو وإثنان مدنيان وأبلغ السكان الشرطة، وجاءت شرطة النجدة على الفور وكان نصف العفش بالداخل والنصف الآخر في الخارج، وأغلقت الشقة على هذا الوضع ووضعت عليه الشمع الأحمر. وساقوا الجميع إلى الشرطة، وفي الشرطة كان هناك العداء واضحا بين القوات المسلحة ورجال الشرطة، كما كان العداء واضحا بين سكان العمارة ورجل المقتحم. وأهين الضابط في قسم الشرطة، ولكن في الصباح بعد الاتصالات أحسنت معاملته بالأوامر. المهم أنه حصل على شقة الرجل الغائب، غياب القانون في بلدي. حتى أنا عندما رويت لي هذه القصة لم أكن متعاطفة مع رجل القوات المسلحة وزميلك، وتصور اقتحام البيت وأخذه، والآن أين القضاء؟ والآن أين أمن المواطن؟ بهذه المناسبة فإن الطلب الذي قدمته قد نجح، وسوف أتحرك من مصر الجديدة إلى شقة رائعة في جاردن سيتي حتى أستطيع أن أقول ذات يوم إنني استفدت كوني زوجة رجل من القوات المسلحة وليس من أفراد الجالية. وبعد أيام سأذهب إلى حلوان لأستلم السيارة مصر 1100، وسوف أخذ وحيدي وأدور به في كل مكان في القاهرة، وسأكون نصف سعيدة لأنك لن تكون بجواري. زوجتك. ننتقل إلى صفحة 97. الرسالة السابعة، صنعاء 1964. زوجتي، هل تسمحين لي في بداية هذه الرسالة أن أرد على فقرة في رسالتك تتهمينني بالتناقض بين مؤيد ومعارض لحربنا في اليمن، وتتهمينني بالتناقض بين الحب والكراهية لزعيم هذه الأمة؟ لك الحق كل الحق في هذا الاتهام، فلقد كنت أرفض حوارا دائما بيني وبين نفسي، كنت لا أريد أن أرفض الحرب في اليمن ولا أريد أن أرفض أي خطوة يخطوها الزعيم، كنت أرخض في طريق واحد، لا أرى ما على يميني أو على يساري، كل ما أريد أن أرى أو أصل إلي نقطة نهاية السباق، ورغم أنني لا أراها كنت لا أريد أن أشك في ذلك الرجل الذي تحدى الاستعمار البريطاني وهز عروش ومزق أحلافا عسكرية وقضى في مصر على الإخطاء وغير في خريطة المنطقة السياسية، وكنت أريد أن أفر له حربنا في اليمن. لذلك كنت أحارب بدون نقاش، وكلما رأيت الخطأ حاولت أن أبرره وأخلق له 1000 تبرير، وأكرر ذلك حتى أصدق نفسي، فمن الصعب أن أرى العملاق يخطئ. ثم إنني أحب هذا الرجل، فليس من السهل أن أبدل مشاعري كما أبدل ثيابي، ولكن حكايتنا في اليمن جعلتني أعيش في فكرة تناقض رهيبة كرحلة مرهقة بين الشك واليقين. وبدأت الحوار العقلاني ونظرت حولي في هذه الجبال، ونظرت بإمعان إلى زملائي في اليمن، وبدأت أفكر، وكلما فكرت تسرب الخوف إلى قلبي، وشعرت لأول مرة بالمطلوب منا كجنود في اليمن وكشعب في مصر، مطلوب ألا نفكر، لأننا لو تأملنا لو وقفنا قد نكتشف ما لا يجب أن نكتشفه، ونصل إلى قناعات غير مطلوبة. ننتقل لصفحة 98. فالفرق بيني وبينك أنك فكرت وأنا رفضت الفكر والتأمل والمناقشة، ولكن وجودي في اليمن كان أكبر من أن تخفيه أجهزة الإعلام التي تفكر بدلا منا، وأضخم من التبريرات. وسوف يذكر التاريخ أن أكبر خطأ وخطيئة للزعيم هو الدخول في هذه الأرض المجهولة. ننتقل لصفحة 98. زوجتي، أقول لك هذا بعد أن انتهيت من معارك مستمرة وطويلة ومريرة، كانت دفاعية ثم هجومية. لقد أعد الهجوم على صنعاء بشكل كبير ودقيق، أتصور أن هذه هي أكبر محاولاتهم وآخرها. أنها قد نظمت بطريقة عسكرية لا أتصور أن أحدا من اليمن قادرا عليها. في بداية الهجوم الملكي الكبير، استطاعت هذه القوات أن تقطع الطريق على قوات المتمركزة، وكانت تنشب بذلك أمرين: واحد، تحييدها عن الدخول في معارك، اثنين، حصارها وتثبيتها في مكانها، ثلاثة، تصفيتها بعد الدخول إلى صنعاء. وتمكنت القوات الملكية من تنفيذ البند الأول والثاني، وتم حصار مواقع كثيرة من قواتنا في كافة المحاور، بل عادت صنعاء محاصرة للمرة الثانية. وفي هذا الهجوم الكبير منهم ثم الهجوم الكبير منا، سقط أبناء الأمة الواحدة في أخطاء تاريخية، كلانا يريد أن يحرز النصر على الآخر، كلانا يريد أن يدمر الآخر. وما حدث في اليمن خلال الشهور الماضية لن يغفره التاريخ الإنساني لنا ولهم. ولقد ألقوا من المدافع ذخيرة تحمل جرثومة الكبد الوبائي على قواتنا، وبدأ هذا المرض اللعين ينتشر بين قواتنا، وأصبحت الطائرات لا عمل لها إلا حمل المصابين بهذا الوباء من صنعاء إلى القاهرة. لقد فشلت البعثات الطبية العسكرية من السيطرة على هذا الوباء الذي انتشر بشكل خرافي بين الجلود، وكاد هذا الوباء أن يشل حركة قواتنا في اليمن. واجتمع قادة القيادة العسكرية في صنعاء لمناقشة هذا الأمر الخطير جدا، وأكدت سرايا الاستطلاع أن هذه القذائف مقدمة إلى قذائف جرثومية أخرى أشد فتكا. وأعلن في هذا الاجتماع أن الملكيين يستعدون لتفجير قنابل تحمل جرثومة الطاعون، وخيم الحزن على الجميع من هذا الخبر الأسود. فلقد وصلنا في الحرب في اليمن إلى أبشع أنواع الحروب، حرب الجراثيم، بل واختار العدو أبشع أنواع الجراثيم في حربه ضد قواتنا المصرية في اليمن. صحيح أن الجراثيم سوف تنشر في كل اليمن، ولكن ليس هذا الأمر هاما إلى درجة كبيرة بالنسبة لأطراف الصراع. ننتقل لصفحة 99. والحل، أرسلت القيادة العربية في صنعاء تقريرا عاجلا إلى القاهرة تطلب المشورة، وجاء الرد: استخدموا الغاز السام على مواقع الملكيين بشكل محدود، والقيادة السياسية سوف تتصرف. واجتمع قائد القوات العربية في اليمن بالطيارين يعرض عليهم أمر الحرب الوقائية التي تراها القاهرة ردا على بداية حرب الجراثيم. وكان رأي الطيارين أنه لا يجب أن ننساق وراء هذه الحروب، فسوف تكون واسطة عار في جبين القوات المسلحة المصرية. ورأى الطيارين تكثيف الغارات الجوية على الحدود الشمالية لليمن، حيث معاقل الملكيين في جيزان ومجران، والاتصال بالسلطات السعودية للتدخل لدى الملكيين لوقف حرب الجراثيم. ولا أدري تماما ماذا حدث بعد ذلك، إلا أنني أؤكد أن الجراثيم توقف في اليمن بعد أسابيع من هذا الاجتماع. وقامت الطائرات بالإغارة بشكل كبير على جيزان ومجران وكل أماكن وجود الملكيين. لقد كان طيران هو البطل في اليمن، فهو الذي ساهم في رفع الحصار عن صنعاء، وهو الذي طهر أماكن كثيرة من قواعد اليمنيين في كل أنحاء اليمن. لقد خاصت قواتنا الكثير خلال الشهور الماضية وهي تفك الحصار عن القوات الاستراتيجية الموجودة في اليمن. لقد تم تقسيم اليمن عسكريا إلى عدة محاور، وأن أهم المحور الذي ابتلع آلاف المصريين وهو المحور الشرقي الذي يبدأ من صنعاء إلى جيحانة العرقوب وسرواح ومأرب. جيحانة والعرقوب وسرواح ومأرب، فإن مدينة مأرب بوجود قواتنا تستطيع أن تغلق الطريق أمام الإمدادات العسكرية التي تأتي من السعودية إلى بيحام بين قوسين إحدى إمارات الجنوب العربي. تصل هذه الإمدادات إلى بيحان ثم إلى حريب، ومنها إلى مأرب وسرواح والعرقوب وجيحانة إلى القوات التي تحاصر صنعاء. ننتقل إلى صفحة 100. وهذا المحور من أوعر وأقصى المحاور، إنها سلسلة جبال إنها سلسلة جبلية عالية، والسيطرة على هذه الجبال تحتاج إلى شهور من القتال ثم التسلق، وبعد التسلق يحتاج من في قمة الجبال إلى إمدادات مستمرة وحراسة دائمة في ظروف من أقصى الظروف وفي طبيعة من أقصى ما يمكن أن يتخيله إنسان. فيبدو أن الجبال هنا مختلفة أيضا، استطاعت قواتنا أن تشق طريقها إلى صرواح، وقد اشتبكت مع القوات الملكية في قتال عنيف استمر أسابيع تكبدنا خلاله آلاف الشهداء. فإن هذه القوات تسير في هذه الطرق لأول مرة، وحاولت القوات أن تتجه من صرواح إلى مأرب إلى أنها لم تتمكن من ذلك، وسقطت في عشرات الكمائن وقتل الكثير في محاولة الوصول إلى مأرب، إلى أن القوات الموجودة في مأرب ترسل لها الإمدادات والتموين بواسطة الطائرات، ورغم أنها تعاني مشاكل قتالية لأنها لا تعاني مثل القوات الموجودة في صرواح وجيحانة. المحور الثاني، تقدمت قوات من صنعاء في حماية الطيران في طريقها إلى عمران، ومن عمران اتجهت شرقا إلى مدينة اسمها الخرام المطحة، ثم اتجهت جنوبا من الحزم إلى مأرب، حيث استطاعت أن تفك الحصار عن هذه المدينة. وخلال القتال استشهد الآلاف في هذا المحور الوعر الصعب، ولكن أمكن فك الحصار عن قوات كثيرة محاصرة في مواقع فوق الجبال. ثم المحور الثالث، وهو المحور الشمالي الذي يصل صنعاء بصعدة، وكانت يزوه مثالا رائعا للعسكرية المصرية. المحور الرابع، وهو المحور الساحلي لتأمين القوات من الساحل ومن الحديدة إلى ميدي بين قوسين، نقطة التقاء الحدود السعودية باليمن. والآن أصبحت قواتنا الآن فوق الجبال وفي المدن وعلى الطرقات، جيش كامل محارب، نحتاج في كل يوم ما لا يقل عن 2 مليون من الجنيهات إنفاقات. وطبعا تسمعون في القاهرة من وقت لآخر أسماء تسمع لأول مرة في أذانكم. وقد تتساءلون ما هذه الأسماء؟ أسماء المعارك: معركة الجبل الأسود، معركة الجبل المعكوف، معركة الجبل المخروم. ففي اليمن جبال قاسية لها أسماء، وكان للسيطرة على هذه الجبال بقوات نظامية وأسلحة ثقيلة شهادة خارقة للقوات المصرية. والآن هل انتهت المعارك في اليمن؟ أبدا ما انتهت. الآن إنهم الآن يبنون أسلوبا جديدا في القتال، يمكن أن نسميه عسكريا القبضة الحديدية. يجمعون كل ما لديهم من قوة ويحولون السيطرة على موقع ما، ويبدأ القتال، وقد يستمر أياما، وقد يتم حصار، وبالتالي يحتاج إلى قوات لفك الحصار، ويتم فك الحصار ويهرب الملكيون، ثم يعودون الكرة مرة أخرى في موقع آخر، ونجد أنفسنا في حرب جديدة وغريبة لا نهاية لها. يريدون إنهاك قوانا الاقتصادية وإنهاك قوانا البشرية، وكل هذا يتم في السر. ننتقل لصفحة 101. بودي أن أكتب لك عن المقاتل الجديد في اليمن وأثر حرب اليمن على المقاتل العربي، أو مرض حرب اليمن، عناوين كثيرة لقصة حزينة أليمة تبدو بلا نهاية. وينقسم المقاتلون اليمن إلى قسمين: القيادات الموجودة في المدن المستقرة إلى حد ما كالقيادات الموجودة في صنعاء وتعز والحديدة، وهم إلى حد كبير في راحة كبيرة بعيدين عن ساحة القتال وسط أسواق صنعاء، وهبوط الطائرات القادمة من القاهرة تحمل لهم بقايا خيرات مصر، ويستقبلون القادمين من القاهرة وعلى مرمى حجر من المسؤولين لتلبية كافة مطالبهم. القسم الثاني، رجل الجبال والمحاور والقتال، المحاصرون بقوات ملكية، المعارضون كل لحظة للموت، العازمون على الثورة ضد كل هذه الأوضاع. فلقد وصل بهم الحال أنهم يقاتلون لكي يبقوا أحياء، لأن القضية لم تعد مقنعة لهم الذين يشهدون جثث زملائهم وقد مثل بها. مثال ذلك، قوة من 40 فردا تحتل جبلا في المحور الشمالي لا تستطيع أن تتركه، يحتاج الجبل إلى صعوده 8 ساعات على الأقدام، ويحتاج هبوط ساعتين، ووجدت القوة أنها ليست بحاجة للهبوط أو الصعود، واستمرت على هذا الحال 4 أشهر ينتظرون الطائرة التي تسقط لهم الغذاء والماء. أحد أفراد هذه القوات فقد عقله تماما فأرسل إلى القاهرة، ولم يكن وحده الذي يحتاج إلى عودة العقل، بل كان هناك مئات من غيره أعتقد أنهم منتشرون الآن في مساحات القاهرة. هذه هي قوتنا التي أعدت وأنفق عليها الشعب ما يملك لتحارب إسرائيل، وها هي هذه القوات على بعد آلاف الأميال من الجبهة الحقيقية فوق الجبل الأسود وجبل صرواح وجيحانة. هذا هو الكمين الذي أعد لمصر كلها شعبا وجيشا ولا نريد أن نخرج منه. ننتقل إلى صفحة 102 في أعلى صفحة في الصفحة كلها عبارة عن صورة ضخمة جدا باللون الأبيض والأسود تمثل جمال عبد الناصر وهو يسلم على الرئيس عبد الله السلان وبجانبه المشير عبد الحكيم عامر وخلفه القادة ووراءه طائرة مدنية كبيرة ويبتسم ابتسامة شديدة تحتها مكتوب وصل رئيس جمال عبد الناصر يوم 23 إبريل 1964 إلى اليمن بعد إعداد لهذه الزيارة وكان معهم مشير عبد الحكيم عامر وفي انتظاره المشير أيضا عبد الله السلان. ننتقل إلى صفحة 103 هذه قناعتي ولن أحيد عنها حتى الموت. هنا على جبال اليمن وبين شعبها وعندما يشهد الإنسان بأم عينيه مأساتنا في اليمن يكفر بكل شيء. عندما تشاهدين جثث المصريين الممثلة بها أبشع تمثيل طف ضهيم عندما تشهدين جيشا كاملا يقاتل قتالا عنيفا بلا هدف مقنع تفكرين. وعندما تشهدين بين قادة جيش لأمة فقيرة وقد تحولوا إلى تجار حرب تكفرين. عندما تشهدين القيادات العسكرية وهي مختلفة على كل شيء تفكرين. عندما تشهدين مصر بكل تاريخها وكل حضارتها وكل تراثها وكل شبابها يغوصون في وحل اليمن المتحرك بلا منقذ. وإذا كان الإنسان لا يريد أن يكفر بشيء عليه ألا يكفر فالكفر كفر كما تعلمين. وإلا قوتنا شبه مستقرة في مواقع شائكة في كل أنحاء اليمن. والآن قوتنا تبسط نفوذها على أهم المدن والمواقع في اليمن. والآن انتصر قوتنا في اليمن ولكن على من كان الانتصار ولماذا كان الانتصار والهزيمة. والآن لم يبقى شيء سوى زيارة الرئيس جمال عبد الناصر للجمهورية العربية اليمنية وبدأنا الإعداد للزيارة. وصل قوات خاصة إضافية إلى صنعاء وصدر أمر بعدم دخول يمنيين صنعاء ومعهم السلاح سواء كانوا جمهوريين أو ملكيين. وفي 23 إبريل 1964 وصل الرئيس جمال عبد الناصر إلى صنعاء يرافقه المشير عبد الحكيم عامر ووصل من المطار إلى العاصمة في سيارة غير مكشوفة طبعا. فنحن هنا في اليمن ولسنا في دمشق أو القاهرة. واتجه إلى بيت المشير فللمشير بيت في صنعاء وكنت بين القلة التي كان في استقبالي في بيت المشير. وكان هذا هو اللقاء الثاني لي بالرئيس جمال عبد الناصر. كان اللقاء الأول في يوليو 1958 في دمشق. في تلك الفترة كنت عند ضابط مخابرات مصر اسمه نبيل ثم دق جرس التلفون وتحدث قصيرا. ننتقل إلى صفحة 104 الصفحة كلها عبارة عن صورة باللون الأبيض والأسود تمثل جمال عبد الناصر وبجانبه عبد الله السلال وهو يسلم على قادة عشائر اليمنيين وكل قائد من قائد العشائر معه بندقية ويلبس الزي المدني مكتوب تحتها لقد أشفقت على رئيس جمال عبد الناصر كلما أخشى أن تكون نهايته في هذه البلاد التعيسة. وجمال عبد الناصر يسلم عليهم وهو يبتسم ابتسامة سعيدة لا أعلم على أي سبب. ثم ننتقل لصفحة 105 وكانت علامات الفرحة والدهشة والسرور ترتسم على وجههم وقال لي يوم العمر ستجلس مع الرئيس جمال عبد الناصر. وركبنا سيارة الرئيس واندفعنا إلى قصر الضيافة في دمشق. في ذلك الوقت كان في بغداد ثورة وفي دمشق وحدة والقاهرة آمل. وكان رئيس جمال عبد الناصر في بلغراد عندما قامت ثورة العراق فذهب إلى الاتحاد السوفيتي سرا وعاد إلى دمشق سرا أيضا. لم يكن أحد في العاصمة السورية يعلم بوجود القائد في دمشق. وفي قصر الضيافة كان عدد الحاضرين لا يزيد عن 25 شخصا أنا واحد منهم. وصفحت عبد الناصر بل كدت أو قبل يدي حبا هذا هو معبودي ومعبود الملايين. وتحدث معي خلال لحظات هي أروع لحظات عمري. كان يبدو نضرا يمتلئ حيوية ونشاطا وجمالا وروعة لقد توقف الكلام في فمي من شدة الحب والفرحة والإعجاب. واليوم بعد مرور أكثر من 6 سنوات على هذا اللقاء أعود فألتقي به في صنعاء لم تكن لافتي عليه كالماضي له رهبة وكبرياء، ولكن ليس له نظارة الماضي ونشاطه. في هذه المرة أستطيع أن أحاوره، وفي دمشق فقدت النطق من الحب. أرى فيه اليوم ما لم أكن أراه بالأمس، أرى فيه جثث الشهداء في السهول والوديان، أرى فيه الكبد الوبائي، أرى فيه اقتصادنا المنهار، أرى فيه الأمل الذي خاب، أرى فيه هذه المرة عنيد الباطل وأشفقت عليه. فكلما أخشى أن ينتهي الرجل ومعه مصر في هذه البلاد التعيسة، وقال له المشير: يا رئيس، سمعهم صوتك في السعودية وعدن. وسأل الرئيس: فين عثمان نصار؟ وضحك المشير، وفهمت فيما بعد أن رئيس جمال عبد الناصر يحب عثمان نصار قائد المحور الشمالي لخفة ظلها المتناهية. ثم نظر رئيس جمال عبد الناصر إلى كل وجوه الحاضرين واحدا وراء الآخر ولم يبتسم، وقد تملكني الخوف. عفوا زوجتي عندما أقول ذلك، فلقد تصورت اللحظة أنه يعرف ما بداخلي من مشاعر. ننتقل لصفحة 106. الصفحة عبارة عن صورة ضخمة جدا باللون الأبيض والأسود لرئيس جمال عبد الناصر، وأمام وبجانبه المشير عبد الحكيم عامر، وأمامه قائد عسكري مصري يعطيه اللي هو نيشام، مكتوب تحتها ناصر والقاضي وعامر. كان المشير عامر ينظر إلى جمال عبد الناصر وكأنه ينظر إلى معبودته. ننتقل إلى صفحة 107. إنني بصدق أحب المشير عامر، عنده شهامة الأب ووفاء الصديق وجراءة القائد. وكان المشير عامر ينظر إلى جمال عبد الناصر وكأنه ينظر إلى معبودته، وكان السلال في كل هذا لا معنى له ولا محل للإعراب. وكان السلال قد عاد من القاهرة في يناير الماضي 1964 ومعه ممرضة مصرية من المستشفى التي كان يعالج فيه، وقيل له تزوجها، وقد جاء ليمسك زمام أمور اليمن بيديه. وقد حدثت مناقشة بينه وبين القائد للقوات العربية في اليمن اللواء مرتجي حول عدم اشتراك رجال الثورة في هذه الحرب إلا بأعداد قليلة جدا، وبعض من هؤلاء من الجنوب العربي، وقد جاءوا متطوعين والقليل من اليمن الشمالي. أما رجال القبائل في اليمن فيوم مع الفضة ويوم مع الذهب، يوم معك يوم عليك. وقرر السلال تشكيل مجلس الأمن الوطني، ويتكون هذا المجلس من بعض الضباط اليمنيين والفريق مرتجي. وبعد تشكيل المجلس غادر صنعاء في طريقه إلى القاهرة لحضور مؤتمر القمة العربي، ثم عاد إلى صنعاء بعد زيارة لموسكو، وقيل أن هذه الزيارة قد أقلقت الرئيس جمال عبد الناصر، وأن زيارته الحالية من أسبابها زيارة السلال لموسكو. وليس معنى ذلك أن هناك خلافات بين موسكو والقاهرة، ولكن كل الأمور يجب أن تتم عن طريق الرئيس جمال عبد الناصر. كان هناك خوف شديد على حياة الرئيس جمال عبد الناصر، وكما في مصر حدث في اليمن، تم اعتقال كل من أولا من يعارض وجود القوات المصرية في اليمن، ثانيا كل من لهم انتماءات بحزب البعث، ثالثا كل من يشك في ولائه للجمهورية أو رئيس السلال. أصبح صنعاء في وجود رئيس جمال عبد الناصر مدينة نظيفة، نصفها رجال أمن والنصف الآخر مما لا يشك في ولائهم لرئيس جمال عبد الناصر. وفي صنعاء ألقى رئيس جمال عبد الناصر خطابا سياسيا هاما يعتبر نقطة تحول في تاريخ اليمن. هاجم في هذا الخطاب السعودية، ثم بدأ الهجوم على الاستعمار البريطاني في الجنوب العربي. ننتقل إلى صفحة 108. أقول إن هذا الخطاب يعتبر نقطة تحول هامة في تاريخ حرب اليمن، لأن هذا الخطاب كان مولد حرب جديدة في جنوب الجزيرة العربية، أو ظهور العملية صلاح الدين. لقد رحل جمال عبد الناصر إلى القاهرة بعد أن أعد تفصيلات العملية صلاح الدين، واختار بنفسه الرجال الذين سيتولون قيادة الحرب الجديدة في الجنوب ضد الوجود البريطاني هناك. ويهدف رئيس جمال عبد الناصر من شن هذه الحرب في الجنوب إلى الآتي: 1- إقلاق القوات البريطانية في الجنوب، 2- تخفيف الضغط على القوات المصرية الموجودة في كل أنحاء اليمن، 3- تشكيل قيادة من أبناء اليمن تابعة له مؤمنة به تتسلم مقاييد الأمور بعد رحيل الاستعمار البريطاني. ولكن إن قيام العملية صلاح الدين تعني وجود أطول في اليمن حقا. لقد أعلنت الحكومة البريطانية الرحيل من شرق السويس وإن أول رحيل سيكون من عدن، وهنا لابد أن ننتظر حتى يخرج آخر جندي بريطاني من هناك ليكون لنا تأثير في عدن. وإذا نجحت خطة الرئيس جمال عبد الناصر في ذلك، فإن هذا يعني السيطرة على عمان وامتداد نفوذه إلى الخليج العربي لإقامة حزام حول المملكة العربية السعودية. إلا أن عدة قوة ستواجه هذا الموقف بكثير من العناد والصلابة. فإن تصوري أنه في اليمن فقط لاستنزاف قوة مصر، ولن يحدث أن تسمح لو هذه القوة هي كبيرة أن يحقق أهدافه وأن يمتد نفوذه إلى باب المندب من جنوب البحر الأحمر ومن الشمال قناة السويس ثم مضيق الخليج العربي. وأتصور أن هذه الأفكار الوردية هي التي تدفع رئيس جمال عبد الناصر إلى الاستمرار في اليمن رغم الظهور التي تدفن هنا، ورغم الإفلاس الاقتصادي الذي نعانيه، ورغم كل الأمراض التي أصابت المجتمع المصري. ننتقل إلى صفحة 109. الصفحة كلها عبارة عن صورة باللون الأبيض والأسود، جمال عبد الناصر بجانبه السلال وبجانبه القادة العسكريين الكبار، وحوله جيش أعداد رهيبة من الضباط والعسكريين. وجمال عبد الناصر يرفع يده بالتحية مبتسما، ويلبس نظارة سوداء ويلبس بدلة سوداء اللون، حذاء أسود مكتوب تحتها: لقد وصل رئيس جمال عبد الناصر إلى القاهرة بعد أن عندي تفصيلات العملية صلاح الدين. ننتقل إلى صفحة 110. وأتصور أن هذه الأفكار جاءت وليدة الشهور الماضية بعد إعلان بريطانيا الانسحاب من شرق السويس، وأن هذا الموقف الجديد سوف ينسف كل محاولات السلام في اليمن وكل المفاوضات السابقة والقادمة بين القاهرة والرياض حول اليمن. لدي إحساس آخر أن الإعلان البريطاني أخشى أن يكون كمينا لرئيس جمال عبد الناصر، والذي كان جادا منذ فترة في محاولة الخروج من اليمن، وأن كافة القوى المعادية لمصر تريد منا أن نتورط أكثر فأكثر حتى يسهل ضربه في القاهرة. وإلى اللقاء زوجك. ننتقل لصفحة 111. جواب الرسالة السابعة، القاهرة 1965، زوجي العزيز، أخيرا نلتقي بعد سنوات من حرب اليمن، وبود أن يناقش كل الناس حرب اليمن، فهي ليست حادث الصدام في التاريخ العام ولكنها حرب حقيقية، وفي اليمن ويدفع الناس هنا من قوت يومهم ثمنا لهذه الحرب، وتدفع الأسرة المصرية من ترابطها ومن أخلاقها ثمنا لهذه الحرب. إنني كل يوم أرى كارثة تحل بنا، وأعرف إنها بسبب حربنا في اليمن، ولا أحد يريد أن يفكر في ذلك، فكما سبق أن ذكرت لك أنها حرب سرية، جانب كبير من القوات يعلم ذلك. بود أن نناقش بصراحة عدة أمور منها. واحد، لو أن مصر لم تغسل قواتها إلى اليمن، هل